يقول: هل الإخوان في بلادنا يشملهم هذا الحديث المفارق للجماعة؟ سؤال جيد ومهم وفي وقته. هل الإخوان يقصد جماعة الإخوان المسلمين في بلادنا، هل يشملهم هذا الحديث المفارق للجماعة؟ لا شك أن الإخوان المسلمين من المفارقين للجماعة، لأنهم شقوا عصا الطاعة ونقضوا البيعة لولي أمرهم، البيعة الواجبة على إمامهم، نقضوها وبايعوا غيره وابتدعوا في دين الله عز وجل، أرادوا تفريق جماعة المسلمين، أرادوا الفتنة في البلاد والفساد، استعدوا للقتال والخروج على جماعة المسلمين، واستعانوا بالأعداء وأصحاب الفتنة في الداخل والخارج، والأدلة كثيرة عليهم. فينطبق عليهم هذا الحديث لا شك، المفارق للجماعة، هم فارقوا الجماعة بفكرهم وبأفعالهم وفي أقوالهم وببيعتهم لغير إمامهم، بل وبتخطيطاتهم لنزع يد الطاعة والبيعة عن إمامهم. فلا شك أن هذا الحديث ينطبق عليهم.